العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذبائح. باب الذبائح، في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب عند الذبح وصفة الذبح الصحيح وشروط حل الذبيحة وما يتصل بذلك مما يلزم في حل الذبيحة ومعرفة من يصح ذبحه. لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: إلا ما ذكيتم. لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة إلا ما استثني، سيأتي السمك والجراد، أما ما عداهما فلا يحل إذا قدر عليه. ماذا يخرج كلمة المقدور عليه؟ يخرج غير المقدور عليه من الطير والظباء وأنواع الصيد، كذلك الحيوان المقدور عليه في الأصل إذا ندأ، إذا شرد، مثلا بعير، شاة، بقرة، هذا الأصل مقدور عليها تذبح، والبعير ينحر، ند البعير أو ندت البقرة ما استطيع إمساكها، حكمها حينئذ يكون حكم الصيد لأنها غير مقدور عليها بشرط أن تجرح في أي جزء من بدنها، وبهذا تحل. أو مثلا بعير أو بقرة أو شاة سقطت في بئر وما نستطيع رفعها وهي حية، وما نستطيع الوصول إليها بالذبح في البئر، فرميناها ببندقية فجرحتها ثم قطعناها أوصال ورفعناها، صح، لأن غير مقدور عليها في الأصل. فكلمة من الحيوان المقدور عليه يخرج غير المقدور عليه فإنه يحل بغير زكاة، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، معروف، التي ماتت حتف أنفها بدون زكاة، والدم، والمراد به الدم المسفوح الذي يسيل عند الذبح بخلاف الدم المشارك للحم فهذا طاهر وليس بحرام، والدم ولحم الخنزير معروف، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي إن غالت بحبل أو بباب أو كوة أو نحو ذلك، والموقوذة التي ضربت مثلا أو الصيد قتلها بثقله، والمتردية التي سقطت من علو وماتت، والنطيحة التي ماتت بسبب نطح أختها أو غيرها أو حيوان آخر، وما أكل السبع، يعني ما تعدى عليها الذئب ونحوه وأكل جزءا منها، الباقي لا يحل لنا. إلا ما ذكيتم، هذا هو الشاهد عندنا، أن هذه الأشياء التي حرمت بسبب الفعلة هذه التي وقعت فيها إذا أدركت فيها الذكاء مستقرة الحياة مستقرة فإنها تذكى. مثلا أكل السبع، الذئب عضها وفيها حياة فأدركناها فذكيناها حلت. مثلا تناطحت مع أختها وشعرنا أنها على وشك تموت لكن أدركنا فيها حياة مستقرة ذكيناها فإنها تحل، إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني ذبح للآلهة من دون الله جل وعلا. هذه فالشاهد عندنا قوله جل وعلا إلا ما ذكيتم، يعني أنه لا بد من التذكية. نعم. إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فإنه يباح بغير ذكاة، وإن طفأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إلا السمك، هذا استثنى من قوله لا يحل شيء من الحيوان. السمك قد يكون مقدور عليه لكنه لا يلزم له ذكاة، مستثنى من الحيوان. إلا السمك وشبهه، يعني مثل التمساح مثل غيره من حيوانات البحر، ولو سميت مثلا ذئب، ذئب البحر، حية البحر، مثلا سرطان البحر، وهكذا كل ما في البحر حلال. إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء، يعني الذي يعني فيه نوع من أنواع الحيوانات يعيش في الماء ويعيش في البر، هذا لا بد من ذكاته. فإذا كان لا يعيش إلا بالماء فهو حلال بدون تذكية، فإنه يباح بغير ذكاة وإن طفى، يعني وإن مات في البحر، لأن قوله وإن طفى إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء يرى مثلا إن الشيء الذي يموت حتف أنفه بدون سبب يعني من سمك أو جراد أنه لا يحل، والصحيح أنه حلال حتى وإن مات في البحر وطفى وقذفه البحر إلى البر فإنه حلال. طفى بمعنى طفح فوق الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، نعمة من الله. جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، لأن عندهم ماء البحر ما هو على طبيعته، ما هو مثل المياه العادية، هذا مالح ومر يجمد على الثياب وعلى الجسم وغليظ. إنا نحمل ونركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، ما نستطيع أن نحمل ما يكفينا في سفرنا كله للوضوء والغسيل والاستعمال وغير ذلك، أفنتوضأ بماء البحر، يعني إذا لم يبقى، إذا سلمنا من إتلاف الماء في الوضوء والغسيل ونحو ذلك ماء الشرب يكفي في وقت طويل. فقال عليه الصلاة والسلام كلمتين خفيفتين اشتملتا على معنى عظيم أعطاهم ما سألوا عنه وزيادة، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ماؤه طهور تتوضأ به تغتسل تغسل به ثيابك تغسل به أوانيك يمس جسمك يمس ثيابك هو الطهور، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو الطهور معه، الحل ميتته، ميتته حلال أيا كانت من أنواع حيوانات البحر فهي حلال ما دام تقبلها النفوس في شيء مستكره، يعني النفوس تكرهه وهو حلال. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، أخرجه ابن ماجه وقال الحوت والجراد، ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن فسقط اعتبارها. والجراد معطوف على قوله إلا السمك، إلا السمك والجراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، يعني ما مات حتف أنفه، السمك والجراد، وفي حديث الحوت والجراد، يعني أن هذه حلال وإن ماتت. وكذا الجراد كما سبق مثل السمك، قال بعضهم إنه إذا مات حتف أنفه فإنه لا يحل، بل لابد أن يكون هناك سبب، أما تغطيسه في الماء أو شوه في النار أو أي سبب من الأسباب مثلا. والصحيح أنه وإن وجد ميتا فهو حلال، السمك والجراد حلالان سواء صيدا وهما فيهما حياة أو أخذا بعد موتهما. نعم. ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن، لأن السمك في البحر ما يقدر عليه، وإذا قدر عليه ونزع من البحر غالبا أنه يموت بسرعة، ما يتمكن الإنسان من ذكاته. وما يعيش في البحر وما يعيش من البحري في البر لا يحل إلا بالذكاة، لأنه مقدور على ذبحه، إلا السرطان فإنه لا ذكاة له فأشبه الجراد. وقال القاضي لا يباح بغير ذكاة. وعن أحمد أن الجراد لا يباح إلا أن يموت بسبب كتغريقه وطبخه، والأول المذهب. وما يعيش من البحري في البر، هذا لابد أن يذكى، لأن ما أمكنت ذكاته وكان من البري فإنه يذكى ولا يحل إلا بذكاته. فكذا بعض حيوانات البحر تعيش في البحر وتعيش في البر ولا تعتبر من السمك، لأنها تعيش في البر فهذه لا تحل، مثل ما يقال عنه طير البحر، طير البحر إذا مسك فلا بد من ذكاته، لأنه هو يعيش في البر وإنما يأكل ويصطاد من البحر، وإلا فهو يحوم حول البحر غالبا. إلا السرطان، سرطان البحر، هذا يعيش في البحر ويخرج أحيانا ثم يعود، ثم يعود إلى البحر، فهذا يحل بدون ذكاة. نعم. فهو أشبه بالجراد. نعم. وقال القاضي لا يباح بغير ذكاة. وعن أحمد أن الجراد لا يباح إلا أن يموت بسبب كتغريقه وطبخه، والأول المذهب. ولو وجد سمكة في بطن أخرى أو في حوصلة طائر أو جراد أو حبا، أو وجد الحب في روث بعير حل، لأنه في محل طاهر ولا ذكاة له فأشبه ما مات في الماء. وعنه من أكل مرة لا يؤكل ثانية، لأنه رجيع فيكون مستخبثا. ولو وجد سمكة في بطن أخرى، اصطاد سمكة كبيرة فلما فرى بطنها وجد فيها سمكة أخرى ميتة، هل تحل هذه السمكة أو يقال أن هذه مستهلكة مأكولة ميتة ومأكولة؟ هي حلال. كذلك وجد طيرا أو سمكة في حوصلة طير من الطيور الكبار مثلا التي تعيش على حيوانات البحر، اختطف سمكة في البحر وابتلعها، ثم صيد هذا الطير وفريت حوصلته وخرج منها سمكة ميتة، فهل تحل وقد أكلها هذا الطير؟ نعم تحل، لأنها طاهرة وجدت في محل طاهر. ثم استطرد ما شابه هذا فقال لو وجد حبا في روث بعير أو بقر أو غنم، حب حنطة أو حب رز مثلا بكمية كثيرة، وجدها في كرشة البعير فخرج منها حبا كثير مثلا على عدالة على حاله ما تغير، فهل هو حلال أم يقال إن هذا أكل وانتهى؟ الصحيح أنه حلال حتى وأن أكله حيوان آخر، لأنه طاهر وجد في مكان طاهر فهو حلال. القول الآخر قالوا لا، هذا لا يحل لأنه أكل، والمأكول مستكره لأنه هضمته دابة أو حيوان فما يؤكل مرة ثانية، وإنما يكون أشبه ما يكون بالبعر. والصحيح أنه حلال لأنه بحاله. ولو صاد الوثني حوتا حل وعنه لا يحل، والأول أصح لأنه لا ذكاة له فأشبه ما لو أخذه ميتا. قد يقول قائل مثلا هل للصائد اعتبار؟ هل الصائد يشترط فيه مثل ما يشترط في المذكي؟ قولان. القول الأول وهو الصحيح أنه لا يشترط في الصائد شيء، خاصة صيد السمك، لأن السمك لا يحتاج إلى ذكاة ولا يحتاج إلى تسمية. فلو صاده وثني مشرك أو بوذي أو من عباد البقر فإنه حلال الصائد أيا كان، لأن الصائد مثل الآلة مثل الشبكة، ما يشترط فيها شيء، ولا يشترط في وضع الشبكة أن يكون كذا أو يكون كذا. هذا هو الصحيح. القول الآخر أن الصائد له اعتبار، فإذا كان الصائد ممن تحل ذبيحته فيحل صيده، وإذا كان الصائد ممن لا تحل ذبيحته ولا يحل صيده في الجو فكذلك لا يحل صيده من البحر. نعم. والأول أصح. فصل. وللذكاة أربعة شروط. وللذكاة أربعة شروط، انتبه لها، لا بد من استيفائها وإلا فلا تحل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأصل في الحيوانات في اللحوم الإباحة أو الأصل فيها الحل، الأصل فيها الإباحة أم التحريم؟ الغالب والله أعلم الأصل فيها التحريم ما لم يوجد دليل الحل من ذكاة وما يماثلها. وللذكاة أربع شروط، أولها في المذكي نفسه، الثاني في الآلة التي يذكى بها. الثالث التسمية عند الذكاة. الرابع محل الذكاة، ليس كل مكان من الحيوان يصح أن يذكى معه الحيوان. الأول في المذكي، الثاني في الآلة، الثالث التسمية، الرابع في المحل، محل التذكية، وسنعرفها بالتفصيل إن شاء الله بالاستقراء. نعم. الأول أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا، لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم، وقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. ولا تحل ذكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب، لأنه لم يثبت له حكم أهل الكتاب. ومفهوم الآية تحريم ذبائح من سواهم. الأول أربع شروط. الأول أهلية المذكي، أن يكون المذكي أهلا للتذكية، ويشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا، يهودي أو نصراني، عاقلا. فالمجنون وفاقد العقل لا تصح ذكاته، لأن ذكاته مثل ما أكل السبع ما يحلها، أنه لا يعي ولا يدرك ما يفعل، فذكاته غير صحيحة. الوثني الذي يعبد الأوثان، البوذي، المرتد عن الإسلام، كل هؤلاء لا تحل ذكاتهم، حتى وإن ارتد عن الإسلام وقال هو يهودي أو قال هو نصراني، ما ليس له حكم اليهود ولا النصارى، وإنما نسمي هذا مرتد. أو كان بوذي أو وثني وقال أنا، قال عن نفسه هو يهودي أو نصراني، فكذلك لا تحل ذكاته، لأنه من حيث الأحكام ما يلتحق بهم. لو ارتد واحد عن الإسلام وقال إنه أصبح يهودي أو نصراني، هل نأخذ منه الجزية؟ لا، نعتبره مرتد، نقول الإسلام والسيف. وكذلك الوثني والبوذي وغيرهم من عباد الأوثان، هؤلاء لو زعموا أنهم يهود أو نصارى ما يقرون، لأن لليهود والنصارى أحكام تختلف عن غيرهم لهذا الكتاب الذي نزل عليهم، ولهذا لا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى، ولا تحل ذبيحة غير المسلم إلا اليهودي والنصراني، لقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال المفسرون رحمهم الله، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما قال طعامهم ذبائحهم، يعني اليهودي والنصراني إذا ذبح الشاة أو أي حيوان نأكل من ذبيحته، إذا ذبحها المشرك أو ذبحها من يزعم أنه مسلم ولا يصلي فلا تحل ذبيحته. يتساهل كثير من الناس في هذا، تجد الكثير منهم يستحل ذبيحة من يدعي الإسلام وهو لا يصلي، هذا لا تحل ذبيحته لأنه كافر، وأيا كان من أنواع الكفر لا تحل ذبيحته إلا اليهودي والنصراني فقط. وفي نصارى بني ولا تحل ذبيحة ذكاة وثني يعبد الأوثان ولا مجوسي وهم الذين يعبدون الشمس أو غيرها من الكواكب، ولا مرتد يعني مسلم ثم ارتد عن الإسلام لا تحل ذبيحته حتى ولو ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، وإن تدين بدين أهل الكتاب، إذا لو تدين بدين أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته. لو أن البوذي أو المجوسي قال عن نفسه بأنه يهودي أو نصراني من أجل أن نقبل ذبيحته فلا تحل ذبيحته، إلا يهودي أصلي أو نصراني أصلي. وأما المسلم إذا التحق بهم فيعتبر مرتدا، وكذلك الديانات الأخرى إذا التحقوا بهم فلا يقبل منهم ما يقبل من أهل الكتاب. وفي نصارى بني تغلب روايتان أصحها حل ذبائحهم لعموم الآية، والثانية تحريمها لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه قال قال أصحابنا ولا تحل ذبيح ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه وثني أو مجوسي، لأنه اجتمع فيه ما يقضي الحظر والإباحة فغلب الحظر. وفي نصارى بني تغلب روايتان، نصارى العرب هؤلاء، الرواية الأولى تحل ذبائحهم لأنهم نصارى، الرواية الثانية لا تحل ذبائحهم، قالوا لأن هذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال بني تغلب يعني العرب ما يقرون على اليهودية أو النصرانية وإنما يلزمون بالإسلام أو السيف، ولا يقبل منهم جزية ولا تقبل ذبائحهم. ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه وثني أو مجوسي، كذلك إذا كان مثلا يهودي تزوج مجوسية أو وثنية مشركة، أو وثني أو مجوسي تزوج يهودية أو نصرانية، فالولد بينهم لا تحل ذبيحته لأنه اجتمع فيه جانب الحل وجانب الحرمة، فكونه من اليهود والنصارى يحل ذبيحته، وكونه من المجوس أو من الوثنيين لا يحل ذبيحته. ونغلب كما تقدم لنا في الفرائض في جانب الحل والحرمة نغلب جانب التحريم الحرمة، مثل إذا وجد مولود بين كلب وعنز مثلا، العنز ولدته لكن من نزو الكلب عليها، فاجتمع فيه جانب الحل والحرمة فيغلب جانب الحرمة. وكذلك هذا تولد من مجوسي ويهودي، أو من مجوسية ويهودي أو نصراني، فلا تحل ذبيحته. وإن ذبح اليهودي ما حرم عليه وهو كل ذي ظفر، قال قتادة هو الإبل والأنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع، أو ذبح بقرة أو شاة لم يحرم علينا منه شيء، في ظاهر كلام أحمد واختاره ابن حامد لأنه من أهل الذكاة ذبح ما يحل لنا فأشبه المسلم، واختار أبو الحسن التميمي أنه يحرم علينا ما يحرم عليه من الشحم وذي الظفر لأنه لم يبح وإن ذبح اليهودي ما حرم عليهم، لأن اليهود فيه من الحيوانات المحللة لهذه الأمة ما هي محرمة عليهم، ومنها ما هو حلال لهم، فمثلا ما هو حلال لهم إذا ذبحه فهو حلال لنا، إذا ما هو حرام عليهم إذا ذبحه، لأن ذكاته صحيحة ولا يهمنا أكل منها أو لم يأكل، حل له أو حرم عليه، لأن الله جل وعلا حرم على اليهود كل ذي ظفر. قال قتادة رحمه الله أحد سادات التابعين: هو الإبل والنعام والبط، يعني الذي له ظفر واحد ما هو مشقوق القدم، بخلاف مثلا البقر فهو حل لهم، والغنم حل لهم، البعير حرام عليهم، وما أشبهه من النعام والبط هذا لا يحل لليهود. إذا ذبحه اليهودي هل يحل لنا أو لا؟ قولان، والصحيح أنه يحل، لأن الاعتبار أنه حل لنا في الأصل، وذكاته لا تأثير لها في كون حرام عليهم، فإنه حلال. وكذلك إذا ذبح حيوانا فيه شحم، مثل شحم البقر في الجوف في البطن، هذا حرام على اليهود، لكن إذا كانت البقرة ذبيحة يهودي حتى وإن كان الشحم حرام عليهم فهو حل لنا بذبيحته. ويعتبر العقل، فلا تحل ذكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير عاقل، لأنه أمر يعتبر له الفعل والدين، فاعتبر له العقل كالغسل. ولذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل، وتصح من العدل والفاسق والذكر والأنثى والصبي والعاقل والأعمى، لما روى كعب بن مالك أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع، فأصيب منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. ويعتبر الشرط الثاني في الذابح أن يكون عاقل بخلاف المجنون، فإنها لا تحل ذبيحته لأنه لا قصد له صحيح. ويعتبر العقل، فلا تحل ذكاة مجنون ولا سكران فاقد العقل ولا طفل غير عاقل، أما الطفل العاقل المميز فتحل ذكاته. فمثلا لو ابن سنة أو سنتين معه طائر وذبحه بالسكين، هذا لا تحل ذكاته لأنه ليس بعاقل ولا مميز، حتى لو ذبحه في مكان الذبح وذبحه في الحديدة في السكين ونحوها فلا تحل، بل لا بد أن يكون عاقل، والمشترط هو العقل لا البلوغ، فالمميز تصح ذكاته. ولا طفل غير عاقل، لأنه أمر يعتبر له الفعل والدين، فاعتبر له العقل كالغسل، مثل الغسل، الغسل يعتبر له النية والقصد، بخلاف إزالة النجاسة فلا يعتبر لها نية وقصد. فلذا مثلا لو أن شخص ميت وضع تحت ميزاب فصب عليه ماء المطر من هذا الميزاب وغسله غسل كامل، هل يعتبر هذا الغسل صحيح غسل للميت؟ لا، لأنه لا نية، وهذا عبادة اشترط فيه النية. نجاسة قطيفة سجادة مثلا تحت ميزاب فيها نجاسة فصب عليها الماء بكثرة فانغسلت، هل تعتبر طهرت؟ نعم، لأن هذا من باب التروك فلا يشترط له نية. مثل لو كان سجادة في الساحة في خارج وكان فيها نجاسة فنزل عليها المطر بغزارة وغسلها تعتبر طهرت. فالفعل نوعان: فعل يقصد له يعني يشترط له النية والتعبد، فلا بد أن يكون الفاعل ممن يصح فعله هذا، بخلاف ما لا يشترط له نية مثلا فإنه يصح بدون من عاقل وغيره. ومثال أقرب مثلا: ابن سنتين مثلا معه سكين وذبح طير صغير، هل يحل؟ لا، لأن هذا ليس له قصد. ابن سنتين معه منديل نجس ففتح الماء عليه وغسله بيده كذا ثم نشف هذا المنديل، فهل يعتبر طهر؟ نعم، لأنه لا يعتبر النية، لأنه أمر يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل كالغسل. ولذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل. جماعة مثلا يرمون هدف، وضعوا شاخص أيهم يصيبه، فرمى الأول رمى الثاني رمى الثالث، ما يهمنا صادوا أصابوها ولم يصيبوه، الرابع أراد هذا الهدف وأرسل الرصاصة لإصابة الهدف، قبل أن تصل الرصاصة إلى الهدف وقع عليها طير فأصابت الهدف والطير، فهل تحل؟ يحل هذا الطير؟ لا، لأنه ما قصده، قصد الهدف وإنما جاء الطير عفوا، فلا يحل، لأنه ما يحل الصيد إلا بقصد. لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل، يعني ما حل الصيد. نعم. وتصح من العدل والفاسق والذكر والأنثى والصبي والعاقل والأعمى، لما روى كعب بن مالك أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع فأصيب منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، رواه البخاري. وقال ابن عباس: من ذبح من ذكر وأنثى صغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكل. وتصح من العدل والفاسق. الذبيحة لو ذبحها فاسق يشرب الخمر أو واقع في الزنا أو يسرق أيا كانت صفته، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي محكوم بإسلامه فإن ذبيحته حلال، بخلاف ما إذا كان سكران فلا كما تقدم، لكنه ذبح وهو صاحي، لكنه من عادته أنه يشرب الخمر والعياذ بالله أو يسرق، يعني ليس بعدل فاسق، فذبيحته صحيحة. والذكر والأنثى كذلك المرأة، يظن بعض الناس أن ذبيحة المرأة لا تحل، والمرأة تذبح كما يذبح الرجل ولا بأس بذلك. والصبي والعاقل، الصبي يعني المميز، لأن العاقل ابن من بلغ يقال هذا عاقل بالغ مثلا، لكن ابن 8 سنوات و7 سنوات و6 سنوات مثلا هذا مميز، تصح ذبيحته وإن لم يكن بالغ. والأعمى كذلك تصح ذبيحته، لا يقال إن الأعمى ما يرى مكان الذبح، إذا عرف موقعه وذبح فذبحه صحيح. لما روى كعب بن مالك أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع، فأصيب منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. رواه البخاري، حديث البخاري. كعب بن مالك رضي الله عنه كان له غنم مع جارية فتاة صغيرة ترعى في سلع، جبل سلع في المدينة، فرأت هذه الجارية أن واحدة من الغنم تكاد تموت، فأخذت حجرا مسننا وذبحتها، فتوقف رضي الله عنه عن أكل هذه الذبيحة، أن الذابحة لها امرأة وربما تكون بنت صغيرة والمذبوحة بحجر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حكم هذه الذبيحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها. وقال ابن عباس: من ذبح من ذكر وأنثى صغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.